له بمعنى أيها الناس اسمعوا صدقته وصدقت ما يقول. ولذا فرعون جاء قال مرت يأتي بها في كتاب الله قال آمنتم به قبل أن آذن لكم, وفي آية أخرى آمنتم له. وإخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, لما جاءوا بقميصه وفيه الدم غير الصحيح غير الصدق قالوا هذا أكله الذئب. هذه الآية وهذه الدلالة. فمع ذلك ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, ولو صدقنا فيما نقول فأنت لا تؤمن لنا, لا تؤمن لنا لأنه في قلبه شك مما يقولونه فلا يصدقهم. قالوا كنا صادقين تمامت لنا, لأنهم يعلمون أنهم يعلمون أن في قلب يعقوب من جهتهم ريب وشك. فإذا كان والذئب غائب عن يعقوب ويوسف غائب عن يعقوب, والهجوم على يوسف وأكله الذئب لم يشاهده, ولذا قالوا ما أنت بمؤمن لنا. وهنا قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي, يعني بالكلام الذي جئت به, فإذا آمنوا بهذا الكلام أنه حق وصدق, يعني أنت أيها القائل جئت بحق وصدق فأنت رسول من قبل مرسل عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فقال ظاهر الآية كما سمعتم, لكن في الآية معنى دقيق. يقول أنتم اختلفتم علي وتشعبتم طائفة كذا وطائفة كذا, وهذا من باب الأسلوب الحسن في جلب الخصم لأن يتسمع لدعواك. يوم تأتي لأقوام يأتون ببدع, لأن لو كانت منكرة ظاهرة قد لا يقبلها لا يعارضها مسلم, لكن فيما يفعلونه شائبة حق وشائبة باطل. فتقول يا قومي إن كان هذا الذي فعلتموه حقا فإنا لم نسمع في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته أنهم فعلوه, وإن كان باطلا فالأولى أن لا تفعلوا إلا ما فعله أولئك, وهو يعلم أن ما فعلوه ليس بحق ولا ينبغي اتباعه. هذا أقرب إلى القبول وأقرب إلى أنهم يستمعون للقائل, وإن كان فيهم تمرد وعتو وبغي قد يحجمون بعض الشيء. لكن لو جيت أنتم أصحاب فتنة وأنتم مبتدعة وأنتم من أقوام يقال لهم كذا ما أنتم فيه, جاءهم الشيطان فنفخ فيهم قال هذا يبتغي العلو والفساد في الأرض يبغوكم إنما يبغي إذلالكم قاوموه, فيستخرجوا له أوصاف فقابلوا باطله في احتجاجهم بباطل من عنده, زيفوا له الأقوال ما الله به عليم, كما نسمعه الآن فيما يجري بين بعض الناس نسأله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. فقال شعيب لقومه إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا تربصوا انتظروا. فيه تهديد ووعيد وفيه وعد وإيناس, لأنهم طائفتان مؤمنة وكافرة. أما الكافرة لما أخبرهم بأوامر ونواهي قال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين, خير بمعنى منفع وصلاح لكم, يقوم به أمركم وتزداد تجارتكم ويكون فيه من المنافع والمصالح, ما يغنيكم إلى الأبد. فلما قال لهم ذلك فقال إن كان طائفة أنتم تشعبتم علي واختلفتم وانقسمتم إلى قسمتين انظروا انتظروا تربصوا فإن الله حكم عدل ما يظلم أحد وهو خير الحاكمين. استمعوا وانتظروا ما الذي يفعله الله بنا وبكم. ففيه تهديد مبطن تهديد ظاهر وفيه إناس ووعد للمؤمنين أن نصر الله سيأتيكم. وما قاله شعيب إلا وقد علم أن الله عز وجل وعده بالنصر. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. خير الحاكمين الخيرية إذا جاءت في وصف الله تعالى فاعلم أن ذاك الوصف قد يتصف به عباد الله عز وجل عبيده، لأن الحاكم يطلق على القاضي وعلى الذي يفصل بين الناس المنازعات. لكن لا تقول خير المتكبرين ولا تقول خير الرافعين والباسطين، لا، لأن الذي يرفع ويبسط ويتكبر والذي يغيث وينجد والذي يغني ويفقر هو الله وحده سبحانه، ما هو عباده، ما لا يشترك في هذه الصفات أحد. لكن الخلق يشترك فيه العبد وغير العبد. الخلق مو معناه الإيجاد من عدم، الخلق بمعنى التقدير، خلقه أي قدره على شيء ثم أوجده. لذلك لما قال هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق الذي قدر الشيء حتى عرف أنه سيكون كذا وسيكون كذا مقداره كذا وطوله كذا، البارئ الذي صوره فأودع له العينين وأودع له كذا وجعل له كذا. فلما قال خير الخالقين لأن فيه من المخلوقين من يقدر جزمة المرء التي يلبسها أو لباسه الذي يكتسيه ويجعل له طول معين وحدود معين وكذا معين يرسمها قدرها. ولما قال خير الرازقين من العباد من يعطي النفقات، لكن الصفات التي لا يشترك فيها مخلوق ما تقول خير. لما قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا أي يفصل بيننا، يفصل بيننا مو معناها أنت مخطئ وأنت صادق فيما تقول، لا، يفصل بيننا يحق الحق ويبطل الباطل ويعذب العاصي ويثيب المطيع. هذه القولة ترى ما ذهبت سدى، ولا تظن أن قوم شعيب أخذوها إلا برجفة، إلا العاتي منهم والكافر الذي لا يهمه، وإلا الأقوام تصبر بعضها بعضا. إيش معنى تصبر بعضها بعضا؟ يوم يأتي الناس فيعلمون أن هذا الكسب حرام وأن مصيره الفشل، فإذا رأى أهل بيته كلهم تسارعوا إليه وأهل الحي كلهم تسارعوا إليه وأفراد من المجتمع كلهم تسارعوا إليه ما يحب يخالفهم، ويعلم أن فيه فساد، فهو يأتيه ويعلم أن مصيره غير سليم وغير صحيح، إنما لمتعة وقتية. ويقول شعيب عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله، حتى حرف غاية، أي فليكن صبركم، الصبر حبس النفس على المكروه أو حبس النفس على أمر يراد يبتغيه في المستقبل لا يدري، احبسوا أنفسكم انتظروا. أما المطيعين فاعلموا أن فرج الله قريب يثيبكم. هذه كلمة تقال لكل من صبر على كرب يعلم أنه مظلوم فيه أو يعلم أنه محق فيما آتاه الله، فلينتظر الفرج، فإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، وفرج الله قريب. فإن إذا اشتد الأزمة فإن فاعلم أنه سيحصل الفرج بالاستقامة والطاعة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله بارك فيكم، ما معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أعرض بمعنى الإعراض، الأصل فيه أنه يلتفت جانبا غير الجانب المقصود، قد يكون الإعراض بالوجه، وقد يكون الإعراض بالإدبار، وقد يكون الإعراض بالنهر والصد اذهب لا تكن كذا. وهنا المعنى أنهم لم يقبلوا ذلك فصدوا عنه. أنزل الله ذكره وهو كتابه، وبعث رسله بسنته، أمرهم ونهاهم. فمن أطاع الله عز وجل فيما أمر ونهى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشر بالسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، دل على أن المعيشة الضنك هي في الدنيا. ولذا إذا رأيت الرجل ضاقت به الحال وعسر عليه الأمر، كلما ولج أمرا لمعالجته وإذا هو ينتكس، لا يصلح إلا بمحاولات ووسائط، فاعلم أن هذا صدق عليه قوله سبحانه فإن له معيشة ضنكا. أنا أضرب مثال، وإلا قد يحل بالمرء كروب من ديون وأمراض وما إلى ذلك. الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا حصل لامرئ مثل هذا، وكلنا يحصل له ذلك، فيلجأ المرء إلى الاستغفار والتوبة والصدقات، واسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وأن يهديك. نعم يا أخي. قال ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان إذا لم يقم بما خلق له من عبادة الله والإخلاص له وقع في الشرك والمعاصي، كيف يكون ذلك؟ إيش يقول؟ يقول قال ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان إذا لم يقم بما خلق له من عبادة الله والإخلاص له وقع في الشرك والمعاصي. إذا ما أخلص لله فين إيش تعمل؟ لمن يكون العمل؟ السؤال هذا بديه يا ولدي، الكلام ده صحيح. ما أدري وجه إشكالك فيه إيه؟ نعم. يقول السائل هل يجب على المزكي أن يخبر المدفوع إليه بأن ما أعطاه زكاة؟ لا، ما ينبغي، فيه كسر خاطر، تكسر خاطر وتجرح، ولا تقول له تحرى وعطه. إن سألك تخبره، وإن طلبك تخبره. إذا قالك اعطني من مال الله الذي بيديك، تقول هذه زكاة، إن كنت من مستحقيها فخذ، أما إن أعطيته لا تقول له هذه زكاة، يكفيه ما به من ألم، ولا تكسر خاطره ولا تجرح، ما تقول له خذ هذه زكاة. نعم. يقول السائل هل يجوز لبس خاتم الفضة وفيه حجر العقيق وأيضا الألماس؟ حجر العقيق إن اعتقد أن هذا الفص من هذا اللون، كما يفعله طوائف كثيرة من غير أهل السنة، يرون أن الفص إذا كان أزرق أو أحمر أو من ياقوت أو ما إلى ذلك يجلب السعادة ويدفع المضرة، فهذا من الشرك بالله. كيف هذا يكون من الشرك بالله؟ لأن هذه الكلمة قد يستعظمها بعض الناس، إنما هي تعظيم لله عز وجل وإجلال لجنابه وحقه. الذي يأتي بالضر ويجلبه ويكشفه من؟ هو الله عز وجل، ما في غيره أبدا. فإذا اعتقدت أن فلان أو أن هذه الآلة أو أن هذا الحجر يجلب، فأنت أسندت خاصة من خواص الله تفرد بها تعطيها غيره، وأنت جعلت لله ندا. يقول السائل الحمد لله. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على غض البصر؟ هذا السؤال ما يأتيني من شخص يبيع للناس ما يختص بالنساء، ثم يقول: ايش حكم الله؟ كيف تعينني على غض البصر؟ هذا السؤال ما يتجه من مثل هذا، ولا يتجه من فلان يقول: انا اذهب الى صديق لي استأنس بحديثه في مكان يمر فيه السافرات وغير السافرات، ثم يقول: اطلب الإعانة على غض البصر. هذا السؤال في غير موطنه. ولا يأتي إنسان عند الطواف في الصف الأول ويأتي ويحملق في الطائفين وينظر ثم يقول: دلني على شيء أستعين به على غض البصر. فإذا ابتعد عن مثل هذا ولم يكن ذلك، فهذا إن صادف أمرا خطر له عن غير قصد فالنظرة الأولى لك أي لا تحاسب عليها، والنظرة الثانية يعني اللمحة الأولى إن لم تغض البصر فإنها ستكتب عليك. إذا علمت وعد الله ووعيده، وعد الله أن من ترك هذا إجلالا لله جعل الله له حلاوة في قلبه يدركها من فعل ذلك، ومن عمل بها فهو راج رحمة الله وخائف، فإن للشيطان فيه مطمع لن يتركه. إذا راح الحمام تخيل تلك الصورة، فإذا ذهب إلى النوم جاءه بتلك الصورة، فإذا خلا يقود السيارة جاءه بتلك ما لن يتركه الشيطان، لأنه لو سمع قول الله من الأمر غضوا أبصاركم ما فعل ذلك، ويتبقى هذه المعاناة حتى يلجأ إلى الله ويستغفر. والله عز وجل ذكر بعد الأمر بغض النظر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي كل منا لا بد أن يحصل له ما يحصل، ولا بد من توبة وإنابة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا سيدرك ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان واليدان تزنيان والقدمان كذلك تزنيان، هذا بالنظر وهذا بالبطش وهذا بالمشي. ونسأله سبحانه المغفرة والتوبة. فالإنسان إذا استحضر عظمة الله وعلم أن هذه فتنة ورأى خواطرها ما يفعل ذلك. لكن إذا استمر، بعض الناس يحب أن يقرأ في المصحف ثم يأتي في طريق النسوة ويتعرض رافع رأسه خافض الرأس، ما يقرأ طبعا، وإنما جاء هذه من باب الوسيلة، ونسأل الله العافية والسلام. اقرأ. يقول السائل: اشتركت أنا وصديقين في كافيتيريا ونحن نعمل بأنفسنا فيها، فقلت لهما أنه يجب أن يكون لكل واحد راتب على عمله فرفضوا، فقلت نرد المسألة لأهل العلم، أفيدونا جزاكم الله خير. فلا تشتركوا في عمل ويريد أنه كل واحد يأخذ راتب على عمله، فهم رفضوا. إذا اشترك جماعة في أمر، إما الشركة متساوية برؤوس الأموال أو تتفاوت، بعضهم يدفع النصف والآخر الربع والآخر ما يدفع شيء مقابل العمل، فإن تساوت أموالهم واتفقوا على عمل فأحدهم تولى العمل والآخر تولى الإنتاج والآخر تولى الاستيراد، فهذه حسب ما يتفقون بينهم من البداية قبل الدخول في الشركة. وإن كان أحدهم قال أدفع المال ولا أعمل فلهم أن يقولوا نحن نأخذ كذا وأنت إنما تأخذ مقابل الربح فقط ونحن نأخذ من رأس المال مقابل أجرنا، لكن هذا الاتفاق يكون قبل الدخول في العمل، فإن رضوا لا يقول أنتم ظلمتموني لأنه دخل برغبة منه موافقة، أما بعد أن يدخلوا ولم يتفقوا على أمر لا بد أن يحصل من هذا، والشيطان حريص، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين كما استثنى الله عز وجل خلطاء الشركاء، وقل من شركة تسلم إلا ويحصل بين أفرادها ما يحصل، إن سلموا في الأولى لن يسلموا في الأخيرة، يأتي الشيطان فيقول لو استقليت بالعمل لكانت أرباحك لك، وينازع حتى ينفض الشراكة، والآخر يقول أن أعمل هذا لا يأتي إلا متأخر كيف يقوم، فإن سلموا من ذلك جاءهم شياطين الإنس أنت تعمل كذا وكذا وفلان يعمل كذا وكذا، لا هذا ما هو إنصاف، فإن لم يكن تسامح ومعرفة حقوق في البداية وإلا يحصل من الاضطراب ما يحصل. نعم. يقول السائل نشهد الله على محبتكم فيه، ما حكم الاكتتاب في بنك الإنماء؟ البيع والشراء في الأسهم لا تجوز بحال من الأحوال، لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاها فإنها حرام، وهذه مسألة فقهية بيناها فيما سبق. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.